صديقي بعد ما حفظت وقهرني طلع فلوس ما بيها وقهرته ابيها صورة لغل انسان عندي قهرني اطلعت هي صاحبته وقهرته Take my girl, ain't taking joy. You won't fake me. If you got that's the way, you won't take it out. If you just got the thing, make it easy for your chest and for your death to trap. Ladies wanna see me, have flash. كنت الأمن بس هو اللي غيدرني عاشت ايدي يستاهل غيدرته coming and coming and go, they just keep coming as soon as they hear my flow. مني بس خسرني خسرني اني شراح مني وش خسرته بس تهوني يا متهب هذا حضني حضن هشبعت من نسقة حضنته عرفوا مين ورا ظهر وخداني ما يدري قبل عرفوا وخداني عرفوا مين ورا ظهر وخداني ما يدري قبل عرفوا وخداني وتقبلين Damn on this, Dr. Thug, damn on this, the sight, peace, damn on this. the best.